الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث العقائد والموضوع حول عالم الذر، وهو موضوع شيق وفيه آراء كثيرة ونظريات مختلفة، ولأنه من عوالم الملكوت أو من عوالم الغيب التي لا يعلم تفصيلها بشكل دقيق، لذلك يكون الموضوع حساسا ودقيقا. موضوع عالم الذر هو تبيان للآية الكريمة في سورة الأعراف، آية 172 إلى 174، في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا يوم القيامة أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. الآية الكريمة بشكل مختصر تقول: وإذ أخذ ربك، إذ عادة تستعمل للظرف الزماني، وإذ أخذ ربك يعني اذكر، في يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فأخذ الذرية من الظهر، ذرية من الظهر، هناك معنى مفهوم في اللغة العربية، وهو أن الذرية في ظهر الرجل، يقول في صلب الرجل أو في ظهر الرجل في صلبه، وتنتقل من صلب الرجل إلى رحم الأم، ومن رحم الأم إلى عالم الدنيا، فهو عالم الأصلاب، ثم بعده عالم الأرحام، وبعده عالم الدنيا، عوالم متعددة تذكر يمر فيها الإنسان، هذا مفهوم هكذا يذكر يعني. وقول الله سبحانه وتعالى هنا: أن أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هو لها المعنى بمعنى أن الإنسان هو في ظهر أبيه وأخذ من ظهر أبيه، والقول هنا من بني آدم بالجمع، يعني أخذ من ظهر بني آدم جميعا، وظاهر الآية أنه ليس من ظهر آدم عليه السلام وحده، وإنما من ظهور بني آدم جميعا. ربما المقصود من آدم وحده باعتبار أولاد آدم، ثم من أولاد آدم أولاده، يعني أحفاد آدم عليه السلام ثم أحفاده، وهكذا من ظهر كل أب أخذ ذريته، ولكن لأنهم كلهم يرتبطون بآدم عليه السلام فكانوا أخذ من آدم ذريته، ومن جميع بني آدم أخذ ذريتهم. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هنالك حينما أخذ الله سبحانه وتعالى من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم، وجاء السؤال: ألست بربكم؟ وأجابت الذرية البشرية جميعا، أجابت، قالوا: بلى. الله سبحانه وتعالى حينما أشهدهم أجابوا بلى. هنا في التفسير يقول: قالت الملائكة، هنا شهدنا، يعني الآية لا تقول قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا، شهدنا في التفسير أن قالت الملائكة أنه نحن شهدنا بأنكم آمنتم، عرفتم ربكم وآمنتم به، ونحن نشهد على ذلك، والهدف من هذه الشهادة أن تقولوا يوم القيامة، أن تقولوا يعني لئلا تقولوا، تعبير أن تقولوا يعني المقصود ألا تقولوا يوم القيامة، لئلا تقولوا يوم القيامة، لأن الإنسان في يوم القيامة يأتي ويدعي أنه لم يكن يعرف ربه وكان غافلا عن معرفة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحتج عليه: أنا عرفتك نفسي وأشهدتك على ذلك وأنت قلت بلى أنت ربي، عرف ربه يوم القيامة. لا يستطيع الإنسان أن ينكر هذا المعنى ويقول لم أكن أدري. والملائكة أيضا شهدوا، نعم أنتم عرفتم ربكم وشهدتم بأنه ربنا. ولئلا تقولوا، يعني أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، قلنا معناه لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو يحتج الإنسان حجة ثانية في يوم القيامة يعبر يذكرها القرآن، أو تقولوا إنما كنا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. الإنسان يحتاج أنه آباؤنا هم كانوا مشركون ونحن كنا ذرية أطفال صغار ضعاف لا حول لنا ولا قوة، لا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل آباؤنا، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ثم تختم الآية الكريمة بهذا المعنى، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذا هو المعنى العام لهذه الآية الكريمة. كلمة الذرية التي ذكرت هنا تذكر لها معاني متعددة في اللغة، إما من الذر يعني بمعنى الخلق، النشأة، الخلق، تجي هي ذرة، وهذه أحد معاني الذرية. أو بمعنى الذرو أي بمعنى الانتشار، إذا انتشرت البشرية من معنى تخلق من ظهر آدم عليه السلام وتنتشر يقول ذرو، هذا معنى آخر. أو الذر الذي هو صغار النمل، يعني القول بمعنى أنه كانوا صغارا كما هي نقول نحن الذرة. هذا اللغة تقسمها إلى هذه الآراء الثلاثة، إما الذر قلنا بمعنى الخلق والإنسان هو المخلوق، أو الذر بمعنى الكائنات الصغيرة جدا كذرات الغبار وصغار النمل، أو من الذر أو الذري بمعنى التفرق والانتشار، وإنما تطلق الذرية على ولد آدم ونسله لتفرقهم على وجه الأرض. والقرآن الكريم غالبا ما يستعمل الكلمة الذرية في الأولاد الصغار، كما في قوله تعالى وله ذرية ضعفاء في سورة البقرة آية 266، أو أحيانا في مطلق الأولاد ومن ذريته داود وسليمان في سورة الأنعام آية 83 عبر من ذريته، وأحيانا تستعمل لفرد واحد ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة سورة آل عمران آية 38، هب لي من لدنك ذرية يذكر هذا المعنى، وفيها يطلب زكريا عليه السلام ولدا صالحا، أو أحيانا تستعمل في الجمع كما في سورة الأعراف وكنا ذرية من بعدهم. فهذه استعمالات الكلمة الذر والذرية. هنا يعني يطرح سؤال أنه الهدف من هذا الميثاق كان هو أن لا يأتي الإنسان يوم القيامة فيقول لم أعلم، ولكن نرى في هذه الدنيا أن الإنسان قد نسي ذلك الموقف، لا يتذكر أحد أنه مر به مثل هذا الموقف. فكيف نفسر الآية بهذا المعنى وما هو التوجيه الصحيح لذلك؟ لذلك صارت هناك آراء مختلفة، يوصل بعض المفسرين إلى 12 رأيا حول تفسير هذه الآية ومعانيها. نقتصر على بعض أهم الآراء الموجودة في هذا الجانب، وقلنا أن الأهم إشكال هو إشكال النسيان، أنه نسي الإنسان ذلك والله سبحانه وتعالى يحتج عليه، فكيف يحتج الله على شيء قد نسيه الإنسان؟ هناك نظريات تفسر هذا المعنى. النظرية الأولى التي هي مأخوذة من الأحاديث الشريفة، أحاديث كثيرة مذكورة في هذا الجانب، وهذه تقول أن الله أحضر أبناء آدم عند خلقه من صلبه. بعضهم يقول أبناء آدم فقط أبناء آدم نفسه، ولكن ربما إنسان يستطيع أن يوسع المعنى إلى أبناء آدم ثم أبناء أبنائه من صلب الأبناء، وأبناء أبناء الأبناء من صلب الأحفاد، وهكذا، يعني من كل جيل أخذ الله ذريتهم، لأن المعنى هو الجمع من بني آدم، مو من آدم عليه السلام وحده، من بني آدم. فالله أخذهم وكانوا بشكل يعقلون ويفهمون حينما يسألهم الله سبحانه وتعالى ألست بربكم، لو كانت موجودات غير عاقلة وغير فاهمة لا يصح السؤال منها. هل يصح أن الله سبحانه وتعالى يسأل من طفل لا يفهم لا يعقل؟ لا يصح السؤال، وإنما كانت موجودات عاقلة. بس في بعض الروايات وضع في يعني في تراب أو مادة بحيث ركب الأرواح في أجساد مثالية صغيرة يعني، وكان لها عقل، لذلك بالعقل أجابت أنه قالوا بلى، استوعبت سؤال الله سبحانه وتعالى ألست بربكم وأجابت بلى. هذا يعني رأي يستند إلى الأحاديث الشريفة، سنذكر هذه الأحاديث التي تؤيد هذا المعنى في نهاية البحث. هذا رأي من الآراء، والواقع له كثير من الروايات التي تذكر هذا المعنى، وإن كان بعضهم يفسر الروايات بشكل آخر. النظرية الثانية يذكرها بعض المفسرين مثل الرماني وأبو مسلم وغيرهم، يقول تعني التوحيد الفطري. نحن ذكرنا أن الدليل وجود الله سبحانه وتعالى دليل الفطرة، أن الإنسان بفطرته يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. والنظرية الثانية تشير إلى هذا المعنى، تقول أنه ليس هنالك من اجتماع أو مشهد أو حضور في مكان معين، والخلائق موجودة والله يسألهم ويجيبون. هم أصحاب الرأي الثاني يقولون لا، لم يكن هكذا، وإنما هذه تعني أن الإنسان حينما ينتقل من صلب أبيه إلى رحم أمه يكون صغيرا، خلية واحدة مثل الذرة، خلية واحدة، وهذه الخلية الواحدة الله ركب فيها قوة العقل والمنطق، بحيث إذا كبرت و خرجت إلى الدنيا فيها قابلية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتعقل أن لها ربا وخالقا ومدبرا. وهذا نجده في كل إنسان، وهو عينه يعني عين نظرية دليل الفطرة التي تحدثنا عنها. فإنسان بفطرته يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موجود، وأنه الخالق والرازق والمدبر لهذا العالم. فهم كانوا يقولون أن هذا الكلام من الله هو ليس على سبيل الحقيقة بل على سبيل التمثيل، فكأن الخلائق الله سبحانه وتعالى سألهم وكأنهم أجابوه بلسان الفطرة أو بلسان الطبيعة المادية، وإن كان لم يكن هنالك سؤال وجواب بذلك المعنى. يستشهدون أن هذا النوع من الحوار في القرآن موجود، كما في قوله تعالى بالنسبة للسماوات والأرض قال ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. السماوات والأرض لا تعقل كما يعقل الإنسان، فكيف قال لها ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين؟ يفسرونها بمعنى أنه وضع التكويني يقتضي هكذا، باعتبار أن السماوات والأرض في أمر الله وقدرته وحكمه جل وعلا، وكان السماوات والأرض لا تستطيع لا تمتنع من اتباع السنن الإلهية التي خلقت فيها، فكأن الله قال لها وكأنها أجابت نعم أنا مستسلمة لأمر الله. هذا طبعا رأي هكذا، ولكن هنالك آراء أخرى تقول أن هنالك مقدار من الشعور من الفهم في كل الموجودات. القرآن الكريم يقول وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم، فإن الأشياء تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى ولكن نحن لا نفقه تسبيحهم. ما هو هذا التسبيح وكيفيته لا نعرفها، ولكنها تسبح بحمد ربها، وإذا كانت تسبح بحمد ربها لابد لها مقدار من الفهم أو الشعور، شيء ولو يسير من الشعور، بحيث تفهم وتسبح بحمد ربها. فالإنسان قد يكون مستوى شعوره أكثر بكثير من كما أكثر من الحيوان، والحيوان أكثر من النبات، ولكن أيضا الجماد له مقدار من الشعور. هذه أيضا هنالك رأي يقول أنه لا يمكن أن نقول أن الموجودات المخلوقة لا شعور لها أبدا، يعني وإنما لها شعور ولكنه لا ندركه، نحن لا نعرف كنهه، ولذلك تسبح بحمد ربها وتقدسه. ولكن على فرض أنها أن المعنى هو على سبيل التمثيل، كما يقول يعني يقول اسأل الأرض من شق أنهارك وزرع أشجارك وأخرج ثمارك فتجيبك. طبيعي من يقول الأديب سأل الأرض، هو طبعا الأرض لا تجيب ولكنه لسان الحال كأنها تجيب، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر التراب بحيث يكون صالح للزراعة ويسر في الثمرة بحيث تكون قابلة للنمو، للبذرة قابلة للنمو فتنمو وتصبح شجرة مثمرة وتكون أشجار. فكان لسان حالها يخبر وينبئ أن الذي ركب في هذه الخصوصيات هو الله سبحانه وتعالى، وإن كان لا تجيب باللسان القولي. هذا يعني معنى من المعاني. ربما من علمائنا الشريف الرضي والحجة الإسلام آية الله سيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه أيضا يميل إلى هذا الرأي، بأن المقصود بآية الميثاق هو ما ركب في عقل الإنسان وجسم الإنسان حينما كان نطفة وانتقل من صلب أبيه إلى رحم أمه، وهو يفهم ويعلم ويعرف وجود الله سبحانه وتعالى كما يعبر عنه بالمنطق بالقوة، يعني لديه القوة هذه، ولكن حينما يأتي إلى الدنيا ويكبر تتحول من إيمان بالقوة إلى إيمان بالفعل، يعني كان فيه القابلية للإيمان، ولذلك حينما نمت هذه القابلية بعد أن خرج إلى الدنيا وصار بالغا عاقلا فيه قابلية أن يعقل ويفهم هذا المعنى. فكان الله سبحانه وتعالى يعبر عن هذا بلسان الحال وليس بلسان السؤال والجواب المباشرين. هذه أيضا نقول نظرية لأنه رأي يتبناه بعض العلماء وبعض الآخر ربما لا يقبلون هذا الرأي. على كل حال هي آراء في تفسير هذا المعنى. النظرية الثالثة وهي التي يذهب إليها العلامة الطباطبائي في تفسير آية الميثاق وشرح ما يذكره العلامة الطباطبائي، لأن لغته صعبة الفهم لغة فلسفية، ولكن للتقريب نقرب ما يذكره. يذكر العلامة الطباطبائي كأنه العالم ينقسم إلى وجهين، وجه باطن ووجه ظاهر. وجه الظاهر هو الذي أمام البشر، البشر يرون الجانب الظاهر، أما الوجه الباطن هو الذي مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وذلك من جانب عالم الملكوت وليس من جانب عالم الملك. له جانبين للإنسان، شقين، شق بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وشق بالنسبة إلى عالم الخلق وعالم الدنيا وعالم الملك، وهذه مختلفة. التأثير الزماني هو الذي يكون في عالم الدنيا، عالم الملك، عالم المادة، هنالك الزمان موجود، فنشعر بأن الحركة تكون بطيئة، فيها ماضي وفيها حاضر وفيها مستقبل. أما الحضور الدفعي والجمعي في عند الله سبحانه وتعالى فليس فيه زمان، ومرة واحدة يكون حاضرا عند الله سبحانه وتعالى. الله بكل شيء محيط، فالله محيط بكل مخلوقاته، فهي من جانب هي دفعة واحدة ومرة واحدة موجودة أمام الله سبحانه وتعالى، ومن جانب آخر جانب الدنيا، جانب الخلق، جانب عالم الملك، نرى أن الزمان يؤثر بالحركة التدريجية للمادة. ولفهم هذا المعنى يعني نضرب يعني مثال: الإنسان إذا كان جالس أمام نهر، نهر النيل مثلا، وأنت أمام النهر تنظر إلى الماء، فترى أن الماء قسم قليل منه يمر من أمامك ويذهب، يمر ويذهب، فيكون بعض الماء سيأتي وبعض الماء موجود أمامك وبعض الماء قد ذهب، ماضي وحاضر ومستقبل، فترى جريان الماء أنت تدريجيا فتشعر بهذه الحالة. ولكن لو نظرت من الطائرة لرأيت عشرات الكيلومترات من نهر النيل مرة واحدة، هنالك لا تشعر بالفرق بالزمان، أنه هذا الماء يتحرك وأنه قطعة قطعة من الماء مرت أمامي وبعضها صار ماضي وحاضر ومستقبل، وترى كل مرة واحدة، ترى الماء كله مرة واحدة. فالذي ينظر من أعلى يكون محيط بالشيء، هذه الإحاطة بالشيء تعطيه القابلية أنه يكون الأمر دفعي له وليس تدريجي، إنما التدريجي هي حركة المادة الجزئية. لو الإنسان ينظر من سطح بناية إلى زحام السيارات في الشارع، هو يرى السيارات في الشارع على امتداد كيلومتر مثلا، يراها جميعا مزدحمة في شارع واحد، بالنسبة له الرؤية واحدة لا تختلف. ولكن الذي يجلس أمام محل من المحلات وينظر إلى عبور السيارات واحدة واحدة، يرى أن هنالك زمن طال، زمن ماضي وحاضر ومستقبل، بعض السيارات مضت وبعضها أمامه وبعضها ستأتي، فهذه الزمن يتولد من حركة المادة، ولكن إذا كانت الحركة جزئية أمام الإنسان يشعر بها. أما إذا كان محيط بكل شيء، هناك الواقع تنعدم عند الحركة وكأنه ينعدم الزمن. هذا ينعدم الزمن ليس بنظرة الإنسان، ولكن بنظرة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى محيط بكل الخلائق وبكل الموجودات، فبالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يوجد ماضي وحاضر ومستقبل، كلها موجودة دفعة واحدة أمامه. كما قلنا إنسان من الطائرة ينظر البحر كل من أقصى إلى أقصى، بحيرة كبيرة ينظرها بحيرة واحدة، أما الزورق الذي يسير داخل البحيرة يقول أنه أنا خرجت من الجانب الأول واحتجت إلى ساعة مثلا حتى أصل إلى الجانب الثاني، هنا يتولد الزمن. أما اللي ينظر من أعلى فيرى البحيرة مرة واحدة، بعد ما في زمن هناك من الأول والآخر، لا يوجد زمن، كله واحد. هذه حسب نظرة الإنسان للأشياء، إذا نظر لها من جانب المادة وعالم الملك ما يعبر عنه وعالم الظاهر فيرى تدريجيا. أما لو نظرت من جانب عالم الملكوت، عالم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهنا كن يكون بدفعة واحدة مرة واحدة، ما يتأخر المخلوق بعد أن يصدر إليه الأمر الإلهي بكون، موجود مرة واحدة. ولكن إذا دخل في عالم الملك وعالم الزمان وعالم المادة يحتاج ظهوره إلى تدريج، هنا تدريجيا يظهر، وممكن أن تأخذ عشرات أو مئات أو ملايين السنين بحركة المادة إلى أن تظهر المادة في عالم الملك، عالم الدنيا. فالعلامة طبطبائي ينظر لها هكذا، فيقول كأن حضور الأشياء عند الله سبحانه وتعالى، الله يعلم بها من باب العلم الحضوري، الأشياء أصلا حاضرة وقائمة بالله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها ولا تستطيع أن تبقى حية بدون قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول هذا الحضور الأشياء عند الله سبحانه وتعالى هو كأنه هو الشهادة، أنه قال لا ألست بربكم الأشياء، تعرف أن لها ربا وخالقا ورازقا، وتجيب بلسان حالها بلى، وهذه شهادة الله سبحانه وتعالى يسجلها عليهم. هذا تقريبا مجمل رأي العلامة الطباطبائي. يقول ولكن الإنسان حينما يستقر في نطاق الزمان تشغله بحيث ينسى نفسه ويغفل عن علمه الحضوري بالله، يعني علمه الناشئ من حضوره بين يدي الله سبحانه وتعالى، وينسى ذلك باعتباره اشتغل أو انشغل بالزمان وما مشاكل الزمان مرت به، ولذلك نسي ذلك العالم عالم الملكوت واشتغل بعالم الملك. فرأي العلامة الطباطبائي خلاصته هو هذا الواقع. لا نريد أن نذكر النص، النص موجود في تفسير الميزان لمن يريد أن يعني يطلع على نص كلام العلامة الطباطبائي، ولأن فيه يعني تعقيد لغوي وفلسفي نحن شرحناه بشكل مختصر ولا نحتاج لأن نقرأ ما ذكره بالنص. نأتي إلى النظرية الرابعة، ويبدو هذه النظرية شريف المرتضى في بعض أماليه يذكرها، ويقول إن الله تعالى إنما عنا جماعة من ذرية بني آدم، خلقهم وبلغهم وأكمل عقولهم وقررهم على ألسن رسله عليهم السلام بمعرفته وما يجب من طاعته، فأقروا بذلك وأشهدهم على أنفسهم به لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو يعتذروا بشرك آبائهم. معنى ذلك خلاصة قول الشريف المرتضى وما يظهر من قوله فيه، قال بأن ليس جميع بني آدم أخذوا من ظهورهم ذريتهم من ظهورهم، لا بعضهم أخذ، وهؤلاء كان الإقرار على لسان الأنبياء، أخذ الأنبياء إقرار منهم وأقروا بالتوحيد، فهو ليس جميع البشرية وجميع الخلائق وإنما بعضهم. ويذكر أن هذه من بني آدم يعدها تبعيضية وليست بيانية، بيانية من يعني من جميع بني آدم، أما من كنت تبعيضية يعني من بعض بني آدم، فيعد معنى من للتبعيض. ويقول أنه القرآن الكريم أيضا يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. فهذه الآيات الذي يذكرها القرآن الكريم ويقول للنبي خذ الاعتراف من الناس، قل لهم من رب السماوات والأرضين، فيقولون الله سبحانه وتعالى، فهو كان أخذ الاعتراف منهم بهذا المعنى. هذه في الواقع أهم النظريات الأربعة المذكورة في هذا الجانب. سنرجع إلى النظرية الأولى التي تقول هنالك أحاديث. ما هي هذه الأحاديث التي تذكر هذا المعنى؟ في الواقع مضامين الأحاديث كثيرة ومتعددة وشيقة، ومن الضروري الاطلاع عليها. في رواية عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كيف أجابوا وهم ذر، كانوا صغارا ذر، فكيف أجابوا؟ فقال عليه السلام جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه، يعني جعل فيهم العقل بحيث إذا سألهم أجابوه. ورواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها ما تلك الفطرة؟ فقال عليه السلام هي الإسلام، فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد قال ألست بربكم، وفيه المؤمن والكافر. فهنا يفسر الميثاق المذكور في آية الضرب الفطرة. هذه الفطرة هل هي بمعنى الأمر الفطري التكويني، وهي النظرية الثانية الأمر الفطري التكويني، أو لا أن هنالك ميثاق في وقت معين فيما يسمى بعالم من العوالم عالم الذر؟ الحديث يعني يحتاج إلى دراسة أوسع. وعن المفضل ابن عمر قال عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث طويل، قال في ذلك الحديث الإمام الصادق قال الله عز وجل لجميع أرواح بني آدم، فإذن جميع الأرواح في هذه الرواية تقول ألست بربكم، والخطاب للأرواح وليس فيها أنه جسد مادي أو ما شكل. قالوا بلى، كان أول من قال بلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، فصار بسبقه إلى بلاء سيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين. هنا يفسر الإمام أنه كانت هناك أرواح وجمعت كل أرواح بني آدم وأقروا، وأنما سبقهم النبي صار أفضل الأنبياء والمرسلين لأنه سبق الجميع إلى الإيمان بالله وقال بلى. هذا أيضا يعني أحد الأحاديث. وفي رواية عن زرارة أن رجلا سأل الإمام الباقر عليه السلام عن قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، فقال الإمام الباقر وأبوه الإمام زين العابدين عليه السلام يسمع ما يقول، يقول حدثني أبي أن الله عز وجل قبض قبضة من تراب التربة التي خلق منها آدم فصب عليها الماء العذب الفرات فخرجوا كالذر من يمينه وشماله. البشرية خرجت كالذر من اليمين ومن الشمال. وأمرهم جميعا أن يقعوا في النار، جاء الأمر الإلهي بأن ادخلوا نار جهنم، خلق النار و أمر البشرية جميعا أن تدخل نار جهنم. فدخل أصحاب اليمين فصارت على سلامة، الحديث طويل، وأصحاب الشمال هابوها، جاءوا إلى النار هابوها ولم يدخلوا. ثم الله سبحانه وتعالى مرة ثانية أمرهم فأيضا جاءوا وهابوها ولم يمتثلوا الأمر الإلهي. أصحاب اليمين امتثلوا الأمر الإلهي ودخلوا النار وتحولت النار إلى بردا وسلاما لهم. ورواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام يرويها زرارة، قال سألته عن قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم، قال أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة، فهي جميع الذرية وليس بعض الذرية كما في النظرية الرابعة. فخرجوا كالذر يعني صغار كالذر، فعرفهم وأراهم نفسه ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه. ورواية أخرى عن حمران عن الإمام الباقر عليه السلام يقول فقال الله لأصحاب اليمين وهم كالذر يدبون، كالذر يدبون يعني يمشون، إلى الجنة ولا أبالي، وقال لأصحاب الشمال إلى النار ولا أبالي، ثم قال ألست بربكم؟ فقالوا جميعا بلى، ما شهدنا أن تقول يوم القيامة. هذه يعني بعض الآراء تصرح بهذا المعنى. هنالك رواية أخرى عن ابن مسكان عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام في تفسير وإذ أخذ ربك من بني آدم، يقول سألته معاينة كان هذا؟ فقال عليه السلام نعم، فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه، ولولا ذلك لم يدري أحد من خالقه ورازقه، فمنهم من أقر بلسانه في الذر ولم يؤمن بقلبه. فإذن في هذه الرواية الإمام يقول نعم عرفوا ربهم وعاينوه طبعا الرؤية القلبية وليس الرؤية البصرية، والمعرفة ثبتت ولكنه نسوا الموقف ذاك العالم الذي جمعوا فيه نسيا، وسيذكرونه ربما في المعرفة البرزخ أو في الآخرة. ولولا أن المعرفة كانت منذ عالم الذر ولا لم يدري أحد من خالقه ورازقه، ولكن الناس أيضا اختلفوا هناك، فمنهم من أقر بلسانه ولم يؤمن بقلبه، ومنهم من أقر بقلبه ولسانه. ورواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: أخذ الله من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة وهم كذر، فعرفهم نفسه، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه، وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذه أيضا رواية تشهد أنه الله أخذ جميع البشر وأقرهم بربوبيته. وفي حديث عن الإمام علي عليه السلام، حديث طويل مختصره، يقول عليه السلام: أخبرك أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج ذرية من صلبه سيماهم في هيئة الذر، فألزمهم العقل، يعني حينما أخرج ذريته من صلبه أعطاهم العقل وقرر بهم أنه الرب وأنهم العبد، فأقروا له بالربوبية. الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم وخرجوا كالذر، ثم جعل فيهم العقل لكي يفهموا ما يقال لهم، وأشهدهم: ألست بربكم؟ ولأنهم كانوا في حالة موجودات عاقلة أقروا بالربوبية، بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأقروا على أنفسهم بالعبودية. هناك كثير من الروايات الأخرى المشابهة في هذا المجال. طبعا يثير بعض الفلاسفة الإشكال في وجود عالم قبل عالم الدنيا، ما يسمى بعالم الذر، لأنه لو كانت الأرواح جعلت في أجساد ثم خرجت من الأجساد ربما يحدث هذا التناسق من روح من بدن إلى بدن وهو ممتنع. الحقيقة أرى يعني فلسفية في هذا الجانب ربما موجودة، ولكن ظاهر الروايات أن هنالك عالما موجود قبل هذا عالم، قبل عالم الدنيا. بعض الروايات بينت تفاصيله، ونرى في دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة يذكر أنه ما زلت تنقلني من صلب إلى رحم في السنين الماضية والأيام الخالية وهكذا، فينتقل الإنسان من صلب إلى رحم، ثم يقول: أخرجتني في يعني زمن الإسلام ولم تخرجني في دولة أئمة الكفر، لو كنت أنا قد خرجت في دولة الكفر ربما لم أكن مؤمنا، الله تلطف بي فأخرجني في دولة الإسلام وصرت مسلما. فمعنى ذلك الإنسان كان موجودا ثم أخرج في زمن الإسلام أو في بلد الإسلام، وينتقل من صلب إلى رحم، أي معنى ذلك أنه تبقى روحه تنتقل من صلب إلى رحم إلى أن تخرج مع هذه الهيئة المادية أو لنقل البيضة المخصبة التي تكون مناسبة لتلك الروح. يعني كأن الروح لديها كود معين كما نقول في هذه الأيام، وتحتاج إلى كود معين لكي ترتبط بالبدن المعين، لا تستطيع أن ترتبط بأي بدن، كل روح لها كود يختلف عن الروح الأخرى. فإذا تولد الكود الخاص للبيضة المخصبة فترتبط الروح به وتكون روحية مرتبطة بهذا البدن، وتدبر النفس، تدبر شؤون البدن، وتبدي قابليتها من النمو والحياة، وتدريجيا العقل والرؤية والسمع والذوق والشم واللمس وباقي النشاطات التي يقوم بها بدن الإنسان. هذه النشاطات كما ذكرنا سابقا هي في الواقع النفس الإنسانية هي التي لها القدرة على العقل والفهم، ولكن عن طريق مرتبطة بهذا البدن المادي. فيبدو من ظاهر الروايات أن هنالك عالم من العوالم وبعضهم يفصل أكثر من ذلك، يقول هنالك عالم يسمى عالم الأرواح، وهنالك عالم الأظلة يعني ظلال كانوا، وعالم مثال كان شبيه بالظلال، وعالم الذر وكانوا ذر صغير، ثم انتقلوا من عالم الذر إلى عالم الأصلاب، ومن عالم الأصلاب إلى عالم الأرحام، ومن عالم الأرحام إلى عالم الدنيا. بعضهم يذكر هذه المعاني. إجمالا كل هذه النظريات والآراء تدلنا على شيء واحد، وهو أن الإنسان بفطرته يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الإيمان منشأه من عالم الذر الذي كان قبل عالم الدنيا، أو منشأه من المعرفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في النطفة الإنسانية، أو كونه في عالم الخلق كما يقول علامة طباطبائي حينما خلقوا بشكل دفعي وكانوا في عالم الملكوت، يعني بالنسبة لله سبحانه وتعالى شهدوا بربوبيته جل وعلا وأنه خالقهم ورازقهم، والمعرفة ثبتت في نفوسهم، وحينما جاءوا لعالم الدنيا بحسب مقتضيات الزمان على أي تقدير من النظريات المختلفة، يقول الشيء المؤكد هو وجود هذه المعرفة عند الإنسان أنه يعرف ربه بالفطرة، ولا يحتاج حتى إلى معلم، فقط يحتاج إلى أن يرجع إلى فطرته فيرى أنه يؤمن بوجود إله وخالق لهذا الكون. هذا مختصر على الموضوع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.